تشاء تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تشاء تشاء تشاء تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولد الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولد الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أولياء من دون المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه تقيه منهم تقاه إلا أن تتقوا منهم تقاه تقيه منهم تقاه إلا أن تتقوا منهم تقيه فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه تقاه في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه تقاه في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقيه في شيء إلا أن تتقوا منهم تقيه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله أو تبدوه يعلمه الله ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وبينه أمدا بعيدا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد رؤوف بالعباد رؤوف بالعباد رؤوف بالعباد